بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 90 من دروس منهاج القاصدين. هذا المنهاج ينقسم إلى أقسام 4. الربع الأول هو ربع العبادات، والثاني هو ربع العادات، والثالث المهلكات، والرابع المنجيات. نحن الآن في الربع الأخير من هذا البحث. 10 أمور منجيات ينبغي على الواحد فينا أن يتمسك بها جميعا لينجو في الدنيا وينجو يوم الفزع الأكبر في الآخرة. والحق أيها الإخوة أن السعادة الحقيقية والنجاة الحقيقية والغنى الحقيقي والراحة الحقيقية إنما هي في تلك الدار. هذه الدار هي دار عبور، دار مرور، وليست دار إقامة. الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، هكذا قال بعض الصالحين. القنطرة هو الجسر الذي يبنى فوق النهر. إذا واحد بده يمر بس مرور من فوق هذا الجسر، فإذا وقف على هذا الجسر وراح ينشئ العمارات والأبنية ويكاثر في الأموال والأولاد ويتباهى على الآخرين، هذا الجسر إنما هو للعبور. هذه الدنيا هي دار عبور. فالنجاة والسعادة والغنى والراحة الحقيقية إنما هي التي تحصلها في الآخرة. فعليك إذا أردت النجاة هناك والسعادة هناك والنجاة هناك، عليك بأن تتمسك بهذه الحبال العشرة. المنجيات 10. أحسن واحد فينا من تمسك بالعشرة جميعا، فإن لم تتمسك بالعشرة فتمسك بتسعة. إذا مو بتسعة بثمانية، مو بثمانية بستة، مو بستة بخمسة، لكن المهم أن تكون معتصما بحبل نجاة، لأن الهالكين والعياذ بالله تعالى في ذلك اليوم كثير. المنجي الأول التوبة، والمنجي الثاني الصحبة الصالحة، أن تصحب الصالحين. إذا أردت نجاة في الآخرة فعليك بصحبة الصالحين. والمنجي الثالث خدمة الدين. والمنجي الرابع الصبر. والمنجي الخامس وهو الدرس الماضي الشكر. واليوم المنجي السادس وهو الخوف من الله تعالى. الخائفون من الله في الدنيا ناجون في الآخرة، والآمنون من مكر الله تعالى في الدنيا هالكون في الآخرة. روى ابن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: وعزتي، يعني الله جل جلاله يحلف بعزته، أقسم بعزتي الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين. وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. يلي بيأمن بالدنيا، يلي بيطمئن في هذه الدنيا، الذي يقول بكرة الله بده يغفر لنا كلياتنا، الذي يقول أنا سأفعل ما شئت بعدين ناوي اطلع على الحج بقوموا كلهم بروحوا، الذي يرتكب الموبقات ويقول سأنجو، المرأة التي تعصي الله في أهلها وأولادها وزوجها وبعدين بتقول ناوية تطلع على العمرة مشان الله يغفر لها، مأمنة يعني في أمان، فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. وإذا يوم القيامة الواحد خاف خلاص، من أسماء يوم القيامة يوم عقيم، عقيم يعني ما في يوم بعده، خلاص هو ذلك اليوم. إذا ذلك اليوم والعياذ بالله كنت خائفا، معناها أنها ستنتهي أيام خلودك في الآخر على خوف. فإن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، وإن خافني في الدنيا، وإذا بالدنيا حسب حساب الله، خاف من الله، ارتدع عن شهواته من أجل الله، امتنع عن المعاصي لأجل الله، امتنع عن إيذاء الخلق لأجل الله تعالى، وإن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. يعني موظف في أحد دوائر الحكومة يأتيه المراجعون، فهو يعرقل لهم المعاملات حتى يعطوه الرشوة، وهو يعلم أن الله لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما، يعلم حق العلم. لذلك بيقول له للمراجع أنه هو ما بياخذ مال حرام بنوب، بس حطهم بالدرج، افتح الدرج وحطهم، بس يحطهم بيسكر الدرج، بيقول له طالعين من خاطرك أمانها، أماني لازم يطلعوا من خاطرك، إذا مو طالعين إلي. قال لي أحد الذين يراجعونه مرة واحد قال له والله مو طالعين من خاطري، قال له إيه خلي معاملتك هون، قال لي أخذ المصاري ووقف له المعاملة، مو طالعين لأنه من خاطره. الله أكبر، الله أكبر، ما في خوف من الله بنوم. إن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، بكرة بالآخرة سيرى. رجل آخر في أحد الأماكن كمان يراجعه الناس، يريد أن يأخذ منهم مالا حراما، لكن لأجل وهو يعلم أن هذا المال حرام، هذه الرشوة حرام، حاطت عنده علبة إقلام زرق، علبة، بيقول له للمراجع اشتري ألم من هدول الإقلام مشان تكتب يعني المعاملة تبعك. فبيقول له اخير ان شاء الله، ايه هات اعطيني ألم، قدي حقه الألم؟ بيقول له 100 ليرة سوري، هو الألم حقه 5 ورقات برا 5، بس انه يا استاذ الله وكيلك بعشري، بعته ألم ب100 ليرة سوري، حرام شيء؟ مو حرام، خلاص يا رب لك الحمد، ان شاء الله انا طالع السنة على الحج، بدكم شيء؟ بده يودعكم كمان. الله أكبر، على من يلعب وعلى من يتحايل وعلى من يلوي الشرع؟ إن أمنني في الدنيا، هو يظن بأن الله عز وجل يعني ما بيعرف، لا يعلم، لا يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هيك مفكر انه الله لا له سمعان ولا له عرفان، والمقلب تبعه بيمشي عن الناس وبيمشي على رب العالمين. إن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. يوم القيامة هناك يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لكن عذاب الله شديد. عد ابن كثير ليوم القيامة 98 اسم، لو قرأت عليكم الأسماء فقط والله لرجفت قلوبنا، بس من الأسماء، عندما يقول الله تعالى القارعة يعني ستقرع رؤوس العباد، ستقرع أفئدة العباد. الله يقول القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ لو تعرف شو هاليوم يلي بده يصيب الناس. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن، مثل القطن المنفوش. شلون لما بتنفض الصوف تبع الفرشة في بيوتكم وبالطاير هالصوف القطن؟ قال هكذا الجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي ينسفا. الله أكبر. إذن شو بده يصير بالبني آدم؟ الله عز وجل عندما تكلم عن النار تقال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. متى ما قالوا خذوه إلى النار، الله أكبر، لا عاد في محامي، لا عاد في أب، لا عاد في أم، لا عاد في مال، لا عاد في جاه، سيؤخذ به نحو عذاب الله تعالى. حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ملائكة النار قال ما بين طرف يده ومنكبه مسيرة 500 عام. طول إيده للملك تبع يلي بقلب النار، طول إيد بدك تمشي عليه 500 سنة. الله أكبر. هذا معد لعذاب الفجار. وضرس الكافر في نار جهنم كجبل أحد، السن تبعه الجبل أحد، مشان يتحمل ويتلقى من العذاب أضعافا مضاعفة مما عمل من الخطايا والذنوب. لذلك أيها الإخوة، الخوف من الله ينجيك. ولذلك قال الله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله عم بيقول خافوني يا جماعة، يا عبادي خافوني. بالله عليكم لو أن رئيس مخفر قال لك طيب ماشي الحال حنلتقي، حسابك عندي، هو رئيس مخفر، ألا تخاف؟ ولو جابوا لك ورقة من جهة رسمية عم بيقولوا لك بكرة الساعة 11 بدنا تنزل لعنا على فرع الأمن، كيف تقضي تلك الليلة؟ أنت مالك عارف شو بدهم منك؟ فكيف إذا الله عز وجل عم بيقول لك وخافوني إن كنتم مؤمنين؟ إلينا مرجعهم جميعا، بدكم ترجعوا لعندي. في آية تانية يقول كما بدأنا أول خلق نعيده، بدك ترجع لعند رب العالمين. وبده يسألك عن النقير والفتيل والقطمير. إذا جبت تمرة وأكلتها وجبت النوايا تبعها، البذرة تبع التمرة، البذرة في عليها قشرة، هي اسمها قطمير. لو عامل من الشر أدهى القطمير الله بده يسألك عليه. وبقلب البذرة مفلوقة، هي البذرة هيك في إلى خاصرة، وبقلبها الخاصرة في مثل فتيلة صغيرة. لو عامل أدهى الفتيل من السوء ستحاسب به. وإذا بتقلب النواية بتلاقي في نقطة بظهرة، هذا اسمه نقير. لو عامل من الشر أدهى النقير ستؤاخذ به. لذلك أيها الإخوة، الحساب صعب والسؤال شديد، والناقد بصير. يلي بده ينقدك شايفك وسمعانك وعم بيسجل عليك، فكيف لا تخاف؟ لذلك الله عز وجل قال في القرآن الكريم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. في حساب خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أصحابه وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إن الله أوقد نار جهنم 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقدها 1000 سنة حتى ازرقت، ثم أوقدها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء فاحمة. خرج خرجي حاسبك رب العالمين على أخطائك مع أهلك ومع أولادك ومع ربك فيلقيك في النار. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان جالس مع أصحابه فسمع هدة وسمعوا معه صوت هدة شديدة فعجبوا شو هالصوت، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صخرة هوت من شفير جهنم من 70 سنة الآن وصلت إلى قعرها. 70 سنة نزول، شيء مخيف أيها الإخوة. لذلك قال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يلي بيخافوا من الله، يلي بيحسبوا حساب الله، يلي بيحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله خوفا من الله ومن حسابه، قال فإن الجنة هي المأوى. وأما من طغى ظلم وآثر الحياة الدنيا، قال لك اليوم طعميني وبكرة لاقيني، اليوم دبرني وبكرة حاسبني، معك قرش بتسوى قرش، هات زمن المصاري، حلال حرام هات، حلال على الشاطر، التجارة شطارة اقنصه، عبارات كلها شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان. والله ليؤخذ كل رجل وكل امرأة بما فعل بل وبما قال. مرة ستنا عائشة قالت عن السيدة صفية كلمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عم يمدح صفية، فقالت عائشة وما يعجبك في صفية؟ إنها قصيرة. قصيرة هي يعني صفية اللي أنت كثير عم تمدحها. فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو ألقيت في بحر لأنتنته. الله أكبر، كلمة واحدة. من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، مو كلمة، نص كلمة، يا لطيف، في حساب على الكلام، في حساب على الأعمال. سيدنا معاذ قال يا رسول الله أئنا مؤاخذون على ما تجنيه ألسنتنا، الكلام كمان في حساب. قال ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. قال بعد معاذ ما سمع هالكلمة كان طويل الصمت، أكثر وقته يسكت. شيء مخيف، في سؤال، في حساب، في وقوف بين يدي الله تعالى. وفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا كان رجل عم يظلم شريكه، حكى لي أحد تجار له صديق تاجر طلب إليه أنه يستعير منه سجله التجاري، قال لي أنا كنت بدي سافر لا حاجة لي بهذا السجل التجاري يعني في سفري، فعرت يا لوجه الله تعالى هيك إعارة تاجر مع تاجر في معرفة. قال لي سنة كاملة انتهى منه، أنا عدت من السفر رد لي السجل التجاري، بعد حين تطلب المالية أنه يراجع المالية في عليه التزامات هذا المعير. قال لي راجعت المالية وإذ طالع علي ضريبة 140,000 دولار، يعني بيساولون شي 7 ملايين ضريبة. قال لهم ليش هاي الضريبة؟ أنا ما عم بعمل أعمال تجارية، صلي مسافر فترة. قالوا له إيه لك هاي السجل التجاري تبعك باسمك، أنت مستورد بضائع. فعلم أن ذاك الرجل الذي عاره يعني السجل التجاري هو المستورد، ذهب إليه قال له اجت علينا ضريبة هذا مبلغها وهي التاريخ. قال له طيب. قال له ايه هالوقت انت كنت يعني مستعير السجل تبعي وانت مورد جايب بضائع؟ قال له صحيح انا جبت بضائع. قال له بركي مشان انت تحاسب الضريبة المالية يعني. قال له شو لي علاقة انا؟ شو لي علاقة باسمي لما باسمك الضريبة؟ قال له لك باسمي بس انا عايرك السجل لك. قال له والله بدك تدفعها انت وروح اذا يعني روح المحكمة حصل مني، اما انا ما حبعطيك. هذا حاسب حساب الله عز وجل. سجل التجاري بالعادة يدفع عليه اموال عاره يا هيك لوجه الله تعالى، فغدر به. هو يعتقد انه حلال على الشاطر، استطاع يعني يسيء له بهيك برابو عليه، شطارة هي التجارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسب كل الحسابات إلا حساب الله عز وجل في يوم القيامة، مرتب كل التراتيب إلا ترتيب بأنه سيموت. ذكرت لكم مرة أب مات وخلف مالا كثيرا، الأولاد إلن أخت بنته للمتوفى محامية، قالوا لأخواتها أنت تابعين المسألة الإرثية بالمحاكم ما دمت أنت بحصر الإرث، يعني تعرفي بدوائر الدولة وبالمحاكم محامية، قالت لهم على عيني. فراحت هي ذكية جدا، راحت عملت خطة، أخرجت أرض من الأراضي، الأب عنده أراضي وعقارات ومحلات وأموال، إحدى الأراضي غالية الثمن أخرجتها من المسألة الإرثية إنه بتحطها على جنب لإلها، وباقي الحصص دخلتهم بالمسألة الإرثية وكتبت كيف التوزيع. وهي بذكائها يعني استطاعت أن تطوي هذه الأرض، ما حدا خبران بالموضوع. حسبت كل الحسابات ورتبت كل الترتيبات إلا حساب الله، إلا حساب اليوم الآخر. لسه ما انتهت من توزيع الحصص الإرثية فماتت هذه المحامية. هي حسبت كل شيء بس ما حسبت أنه حتموت. لا، الآن هي بين يدي الله تعالى تسأل وتحاسب على أنها أمنت مكر الله عز وجل. لذلك دير بالك إذا كنت عم تعصي الله والله ما عم بيأخذك، أوعك من مكر الله. الله عم بيمدلك، عم يملي لك، بعدين سيرديك ويوقعك ويحاسبك حسابا شديدا. إن الله يمهل الظالم ولا يهمله، إذا أخذه لا يفلته. متى ما مسكك والعياذ بالله بعدين ما عاد تفلت من إيد رب العالمين. لذلك أيها الإخوة، الخوف من الله سبب للنجاة، الخائفون هم الناجون، والآمنون الضاحكون اللاعبون الساهون. ذكر لي أحد الإخوة يعمل في مشفى عام، قال هناك رجل يدخل إلى المشفى فيدخل إلى بعض الغرف وبيلبس كأنه يرتدي يعني طاقية الطبيب أو أفرول الطبيب، قال فيدخل إلى بعض الغرف التي فيها نساء ليسيء إلى بعض البنات الموجودات. الله أكبر، داخل المشفى والناس عم بيموتوا أمامه والناس عم تتألم وتتوجع وتصرخ من الآلام ومن البلاء، وهو يستغل هذا الألم وهذا المرض وهذا الشيء للإيقاع ببنات الناس. عم يحسب كل الحسابات بس ما عم يحسب حساب الله. أم بعدين الله عز وجل أوقعه في سوء عمله. المسؤولين الأمنيين عن المشفى وصلهم الخبر فجاءوا به، إياك أن لا تحسب حساب الله أو أن لا تخاف من الله عز وجل. لو نفدت اليوم وبكرة وبعد بكرة، لكن غدا ستقف بين يدي الله تعالى ويسألك. ذكروا في قصة، لعلها تكون هذه القصة ليست حقيقية تربوية يعني، لكن نافعة. قال في إحدى القرى كان عندهم عادة إنه إذا بيموت واحد بينزلوا معه واحد من أهل القرية من أقاربه يونسه. هلا عنا بالشام شغلة بيقولوا إذا واحد مات بيطلعوا لعنده ليفكوا وحدته أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، بيطلعوا يعني على القبر إنه بيقروا له شيء من القرآن الكريم إنه مشان يفكوا وحدته. والله ما بيفك وحدتك إلا أعمالك الصالحات. إذا عامل أعمال صالحات قبل ما تموت تنفك الوحدة تبعك هني، وإذا مو عامل أعمال صالحات، لو أخذنا أمة لا إله إلا الله قعدوا جنب القبر تبعك ما بينفعك. هذه عادة لا تصح، هذه يعني أنه بدنا نفك وحدته أول ثلاثة أيام. على كل، في قرية كانت أكثر من فك وحدته، ينزلوا معه بالقبر يعني ينزلوا الميت والمسويات يجيبوا واحد من عيلته كمان يسطحوه جنبه أنه بيونسوا يعني أول كم ليلة من هو اللي تأخذ إيده يعني على القبر. فإحدى العوائل عندهم غنى وبحبوحة، مات الأب، فالأولاد خافوا أنه ينزلوا أنه أنت نزيل، لا أنت نزيل، أنت الكبير، أنت الصغير، أنت أبوك بحبك، أنت، يهزموا على بعضهم البعض. بعدين قالوا تعالوا لكم، تعالوا نشوف لنا شي زلمة درويش بقلب هالقرية قديش مثلا شغله يوميته 200 ليرة، نعطيه أخي 500، خد 1000 بس نزيل مع أبونا. والله بالفعل شافوا زلمة هيك متعيش، أخي أنت قديش تشتغل باليوم؟ قال لهم مثلا 200 ليرة. قالوا له نحن في شغلة خفيفة نظيفة وحنعطيه 500 ليرة. شو هالشغلة؟ قالوا له والله أبونا مات، بدنا إياك بس تنزل تفك له وحدته تنام معه على 3 أيام، كل يوم 500، كل ليلة ب 500، من نزلك المساء من طالعك الصبح. هذا صفن هيك قال لك ما بدها لا فيها تعبة هاي الشغلة ولا فيها شغل. قال له انت كن على الله، من ايمت نبدا؟ قالوا له الليله يعني اليوم ابونا مات. قال لهم ماشي، المسويات صلوا هالعشاء وطلعوا معه نزلوا بقلب هالقبر وراحوا قالوا له الصبح بنجي بنرفع البلاطه. قال لهم طيب والله هذا تسطح بهالقبر يعني، وبالمناسبه القبر شو غرفه يعني صغيره بس قد الميت لحاله، تسطح. ما سمعوه ومتسطح غير أرقعة. بعدين سمع يبدو نزل منكر ونكير، نزل الملكين. فمنكر بيقول له لنكير، بيقول له نبدأ بالعايش ثم بالميت. فنكير قال له الميت مسوكر قاعد، بس هذا العايش بكرة بيطلع الضوء بيطلع، خلينا نبدأ فيه العايش. نكشوا قال له قوم يا أخ. آمد خير إن شاء الله يا غافل إلك الله. قالوا له إيه شايفينك لابس بنطرون وقلوا دكة، بقى كانوا من الأول البنطرون يحطوا له ماله مطاط بيحطوا دكة حبلة يعني بيربطوها هيك. قالوا له هالدكة منين جايبها؟ قال لهم شارية. قالوا له إيه منين جايب المصاري تبعها؟ قال لهم اشتغلت عند واحد وحاسبني. قالوا له كم ساعة اشتغلت عندهم؟ قال له 8 ساعات. قديش بده أعطاك؟ قال له 200 ليرة. قالوا له ايه انت اشتغلت 8 ساعات لما قطعت مهيصة نصة وربعة وكذا، على اشتغلت وما اشتغلت وبالحلال لا بالحرام بيصير وما بيصير وبيجوز وما بيجوز، ولا تقوم غدرته ولا تقوم ما غدره، ضلوا معه من أذان العشاء لأذان الصبح عم يسألوه على الدكة تبعه. لما أذن الصبح كانوا هدون أولاده للميت على يعني فم القبر، فتحوا هالحجرة ما لقوا غير هذا الزلمة شعره صاير أبيض، مبيض شعره، وطلع من هالقبر وركض ركض. قالوا له وين يا أخونا؟ تعال قلك استنى خذ 500 ورقتك. قال لهم الله يسامحكم بالخمسمية وبالميتين، امشان الدكة صلي عم بتحاسب من أذان العشاء لأذان الصبح، معناتها باقي الأمور شو بده يصير؟ يا جماعة والله في حساب، والله بدك تنسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته، منين جايب هالمصاري، وفيما أنفقته وين عم تروح بالمصاري، وعن علمك ماذا عملت به. بدك تسأل، لذلك خاف من الله، خاف من الله إذا عم تخطئ. اوعك تقول ماله حدا شايفني، اوعك تقول نفدنا، اوعك تسيء لبنات الناس وتقول مش الحال، يعني ما عاد الشاي شغلة شباب كلياتنا، ما في شجرة إلا رماها الهوى. اوعك تقولي ما حدا شايفني من أقاربي. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، وقل علي رقيب، في الله شايفك ويسجل عليك وسيسألك. إذا كنت تخاف من الله عز وجل فالخوف يحجبك عن المعاصي، منلاقي صارت لقمتك حلال، نظرتك حلال، كلمتك حلال، أذنك ومجالسك تسمع بها بالحلال، يدك لا تسعى إلا إلى الحلال، قدمك لا تسعى إلا إلى الحلال. والله قال لي أحد الأخوة شاب تاجر عنده معمل للإشرابات، قال يا أستاذ، فتاة دخلت عليه، شاب عمره شيء 32 سنة وجميل وغني وإله اسم بالسوق، دخلت إلى معمله، ومعمل كبير سياح نياح وما حدا دريان من الفايت ومن الطالع، دخلت امرأة أو فتاة صبية وهي جميلة تدعوه إلى نفسها بالحرام. قال لها يا بنت الحلال أنت ليش هيك عم تساوي؟ فقالت له يعني محتاجة لمال، أبوها مريض وأمها كمان قاعدة في البيت ما في من ينفق، وهنن بحاجة إلى مال، وما وجدت، حاولت تشتغل، هناك من أساء لها في العمل. قالت له بعض أصحاب المعامل رفقاتك جيرانك أساءوا لي في أثناء العمل، وبعدين كأنها اعتادت على الحرام والعياذ بالله تعالى، فصارت كل حين تمضي إلى الحرام وتأخذ مالا من رجل وتمضي. فألا ألا إذا أتأمل لك معاش أنت وأسرتك في البيت بتكفي عن هذا الشيء؟ قالت نعم. ألا طيب، في كل رأس الشهر حيجيكم مصروف على بيتكم ما هو محتاج، أنت الشيء الذي أنتم تحتاجون إليه، لكن بريدك يعني تعاهدي رب العالمين ألا تعودي إلى ما أنت عليه. قال لي هو بأنها يعني وعدته، والحمد لله يسدد لهم لهذه العائلة مثل هذا المبلغ. لكن الشاهد عند هذه الكلمة، قال لي والله يا أستاذ ما منعني منها إلا الخوف من الله، ما منعني منها، قال لي وإلا يعني البنت جميلة وأنا نفسي اشتهت، لكن ما منعني إلا الله، مو الشرطة، مو خالي، مو أبي، ما منعه إلا الله، خوف من الله عز وجل. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. والله إذا كنت من الخائفين من الله فالخوف سبب للنجاة، هذا لولا خوفه من الله لوقع في الهلكة، لوقع في الحرام، لوقع في باب من أبواب الكبائر والعياذ بالله تعالى. لذلك من المنجيات، المنجي رقم 6، الخوف من الله. ذكرت لكم مرة شاب محتاج للزواج وعم يجتهد ليله ونهاره ليصير عنده بيت، ما عم يجمع حق بيت، دعي إلى أخذ قرض من البنك بالفائدة، جاء ليسألني قبل ذهابه للقرض بيوم بليلة، بكرة بده يروح يأخذ، حضر درس الأحد وبعد الدرس سألني. قلت له قديش معاشك؟ قال 12,000. كاتب كتابه، زوجتك تشتغل؟ نعم. قديش معاشها؟ 8,000، مجموع 20. قال لي بيصير أنا أخذ قرض واشتري بيت؟ قلت له لا والله يا أخي ما بيصير، أنت روح على عربين، روح على معربة، استأجر بيت ب5,000 ليرة سوري، 6,000 ليرة سوري، تعود أنت وزوجتك وباقي المعاش 14,000، 13,000، 12,000 تأكل أنت وزوجتك، ووالله إذا تركت شيئا لله سيعوضك الله خيرا منه، ولا تبدأ حياتك بحرام بقرض فيه فائدة. والله صارت الدموع في عينيه، قال لي يا أستاذ والله أنا محتاج جدا ومحروق على هذا المبلغ، لكن وجهز أنا اللورا وبكرة رايح أسحب المبلغ، لكن الآن لن أذهب لأبدأ في الحرام لأخذ من الحرام خوفا من الله عز وجل. أنا ما زلت أتابع هذا الشاب، الحادثة صلى شي 6 أشهر، وأنا على يقين بأن الله عز وجل سيكرمه بدل البيت ببيتين ويعطيه إياها بالحلال، لأنك والله ما تركت شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه، وهذا من قوانين الله عز وجل في هذه الأرض. الآن هذا الشاب لا يمنعه عن هذا الحرام إلا الخوف من الله عز وجل، لذلك الخوف من الله سبب للنجاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير البكاء خوفا من الله، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أدراك ما رسول الله، قال كان إذا صلى في الليل لصدره أزيز كأزيز المرجل. شلون إذا حاطت أنت طنجرة على النار وعم تغلي وإلى صوت الغليان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له صوت في صدره أزيز كأزيز المرجل. وسيدنا عمر كان له خطان أسودان على وجهه من البكاء، وعمر وما أدراك ما عمر، رجل من الصالحين يقول، قال لو قيل يوم القيامة، وهو من الصالحين من كبار الصالحين، يقول لو قيل يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا، قال لخفت أن أكون أنا. هو صالح كثير، قال لو بسمع يوم القيامة أنه عم بينادوا كلهم على الجنة بس واحد ما في جنة، قال لخفت أن أكون أنا، على قد ما لعامل أخطاء ومقصر مع رب العالمين، على قد مقصر بالشكر، على قد ما إلي أخطاء في السر لا يعلمها إلا الله عز وجل. الخوف من الله عز وجل يجعلك في قرب إلى جنابه الكريم. لذلك قال أحد الشعراء، على قدر علم المرء يعظم خوفه، كل ما ازداد علمك بيزداد خوفك، وكل ما الخوفك معناته أنت جاهل. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فما عالم إلا من الله خائف، فآمن مكر الله بالله جاهل، يلي بيأمن مكر الله عز وجل، فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. لذلك تجدون الصالحين والأتقياء كثيري الخوف من الله. قال سيدنا أبو بكر كان يقول ليت، مرة رأى عصفورا فقال ليتني مثلك أيها العصفور، يا ريتني أنا ما كنت بشر، يا ريتني مثلك هيك عصفور، خلقت وذكرت وأكلت ثم مت وكنت نسيا منسيا. سيدنا عمر يقول ليت أم عمر لم تلد عمر. الله أكبر، لك يا عمر أنت فاروق الدنيا، أنت لو كان بعدي نبي لكان عمر، أنت من شهد لك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قالوا له لما كان في الوفاة صاروا يمدحوا الصحابة اللي واقفين جنبه، فقال ليتني أنجو يوم القيامة لا لي ولا علي، يا ريت أطلع راس براس يوم الأيام لا لي ولا علي، خوفا من الله عز وجل. قال وذكر أحد الصالحين بأنه رأى بعد وفاة سيدنا معاوية، ومعاوية من الصحابة، والصحابة هؤلاء من القرن الخير الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، يعني اللي عايشين معي. قال رأى سيدنا معاوية بعد سنة ومع سيدنا علي، قال رآهما في المنام يمشيان وقد تصببت وجوههما العرق من وجوههما، يقولان الآن انتهى حسابنا. بعد سنة، بعد سنة من الوفاة شافهم بالمنام عم يقولوا انه هلأ خلصنا من الحساب، نجونا من بفضل الله عز وجل، هلأ خلصنا من الحساب بعد سنة. وهؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بـ بـ بـ بـ بنفسي ونفسك، ما بالك أيتها الأخت بنفسك. الخوف من الله عز وجل يقربك من حضرة الله ويرزقك النجاة. الآن للخوف خمس فوائد، من خاف من الله عز وجل الله سيعطيه خمسة فوائد. الفائدة الأولى والثواب الأول رضا الله عز وجل، الله بيرضى عليه. قال الله تعالى في القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، بعدين قال ذلك لمن خشي ربه، يلي بيخاف من ربه الله بيرضى عليه وبيجعله من المرضيين. فأول فائدة إذا صرت من الخائفين من الله عز وجل، من عذاب الله عز وجل، من ذنوبك من أخطائك، أن يرضى الله عليك. اثنين دخول الجنة، قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، تنتين كما مو بس واحدة، الناس بيفوتوا على الجنة بس هذه اللي بيخاف مقام ربه له جنتين، ويلي بيقلك ربي يسير مشيها لا تدقي الدين يسير يلا بكرة طالعين على العمرة الله بيغفر لنا، نخاف عليه هذا الرجل. ثلاثة الأمن يوم القيامة، يلي بيخاف من رب العالمين في الدنيا يؤمنه يوم القيامة. وقد مر الحديث وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين. أربعة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، من كان من الخائفين فيصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود يا ابن مسعود إذا أردت أن تلقاني، إذا بدك تلاقيني بالآخرة، فأكثر من الخوف بعدي. خاف من الله بتقوم بيوم الله بيجمعك مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان من الخائفين. فالفائدة الرابعة للخوف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ابن مسعود إذا أردت أن تلقاني فأكثر من الخوف بعدي. الفائدة الخامسة فعل الخيرات، بنلاقي اللي بيخاف من الله بيصير يكثر من فعل الخيرات. قال الفضيل ابن عياض من خاف الله دله الخوف على كل خير. ما منلاقيه غير عم يعمل أعمال الخير، ليه؟ خايف من الله. إذا رأى مسكين أعانه بيقول لك والله بخاف من الله، الله يأخذني إنه أنا ما ساعدته. وإذا شاف أخوه فقير وهو منعم بيوقف مع أخوه بيقول لك والله بخاف من الله، الله يسألني. وإذا إنسان ظلمه إما أن يقتص منه بالعدل أو أن يسامحه، أما ما بيجور عليه بيقول لك أخي بخاف الله ينتقم مني. من خاف الله دله الخوف على كل خير. آخر شيء، كيف أصير من الخائفين؟ ماشي، الخوف منيح والخوف له هذا الثواب، ويجب أن أكون من الخائفين وبالخوف أنجو. كيف أصير من الخائفين؟ بأمرين اثنين. الأمر الأول، صاحب الخائفين من الله. خلي جماعتك بيخافوا من الله. إذا شفت واحد من رفاتك ما بيخاف من الله، تركه، مشي، صرفه. كل واحد روح قل له لكم دينكم ولي دين. شفته ما بيحسب حساب الله، بيظلم، بيبطش، بيأذي العباد، بيقصر بطاعته، دعه، لأنه لا يخاف الله. أمرين اثنين يورثانك الخوف، صحبة الخائفين والإكثار من ذكر الله تعالى. أكثر من ذكر الله، أكثر من التسبيح، أكثر من التحميد، أكثر من مجالس الذكر اللي مثل اللي نعدى يوم الأحد بعد الدرس، أكثر من قراءة القرآن، تكن من الخائفين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.